والفقير والمسكين يذكر في كتاب الله مرة مجتمعين ومرة منفرد، الواحد على حدة. فإذا جاء ذكر الفقير وحده دخل المسكين معه، أو جاء ذكر المسكين فإن الفقير يدخل معه، وإذا جاء جميعا فإن الفقير يكون له معنى والمسكين يكون له معنى. وهذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وهنا اجتمعت، فلا بد أن نعطي الفقير حكما ونعطي المسكين حكما. فالفقير هو أشد حاجة بدليل أن الله ابتدأ به، والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض كفايته. فإذا وجد بعض كفايته أو نصف كفايته فما دون سمي فقيرا، إذا لم يجد شيئا أو وجد شيئا يسيرا لا يفي بنصف كفايته فهذا يسمى فقيرا فيعطى من الزكاة. وأما المسكين فهو أعلى درجة منه، وهو الذي يجد نصف الكفاية، فالذي يجد نصف الكفاية فأكثر يسمى مسكينا ولا يجد تمام الكفاية. فإن وجد تمام الكفاية لا يكون لا فقيرا ولا مسكينا، إن وجد تمام كفايته لا يعد فقيرا ولا مسكينا. فإن وجد أقل من تمام الكفاية وفوق النصف فإن هذا يعد من المساكين، لأنه لو وجد تمام الكفاية لأصبح من الأغنياء فلا يعطى من الزكاة.